والألفاظ المنطقية يمكن الربط الموضوع والمحمول والألفاظ المنطقية. فقلت له صناعة النفس تستعمل فيها مجازات ومجازات حاسمة يستحقها أهل النص من الطبيعي لأن هذه هو اللغة العربية واسعة واسعة ومتفرعة، والعرب يستعملون التصديرات والحدث والمجازات كثيرا في كلامهم في كلامهم، فليس كالمنطق لأن المنطق هو مجموعة من الظواهر القطعية الثابتة والتحليل، وليس بينهما تشابه. نعم. وقد قال آية الفلسفة إليه محمد الحسن بإمناع على المتعارف بين آدم، هذا الأصل هذه القاعدة استخاصم يجب حمل كل موضوع على ما يغيب من مقاصد هذه المتعارف عليه، فكونوا مع المتعارف بنا فيسمى هذه الحقيقة العرفية ما تعرفنا عليه هو الذي يجب أن يكون سائدا، يجب أن يكون قانونا، فالخروج عليه خروج عن الاستقرار. مثلا هذه القاعدة إذا أنا الآن أتكلم على المصطلحات الشرعية، مصطلحات شرعية مضبوطة والمنبر الشرعي ضابطه شرعي، المنبر الشرعي ضابطه شرعي، الخروج عنها إلى معنى فلسفي أو معنى لغوي، لغوي يكون عونا بثاني المصطلح الشرعي، لكنه ليس هو الأصل. لذلك تجدون أنهم يكونون أي علماء أصول الفقه الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة القومية، ونحن نتكلم عن الصلاة وما يتعلق بها وعندما تكون الدعاء الدعاء. قال تعالى المتعارف هذا هذه حقيقة عرفية واضح إلى أن وهذا يعني مضطرب في جميع الأفراد يعني أفراد الشريعة الإسلامية، وهذا مهم جدا أن نقولوا التعارف تسلم به الآخر حتى ينضبط، وإلا لا يستطيع أن يثبت ما يريده. وكانوا يرون أن إدخال صناعة في كفر إنما يكون لجاهل متكلم أو لقوم مفارقة، وهذا يستعملونه كثيرا أهل الوسط، هو ليس من أهل المجال لكنه ليس من عبدية عبدية تفسيرية لا يمكن لأحد أن يتفقه إلى الآن إلا إذا كان متجددا، لا نقول أنه واقع العلم أو متعمق متجددا متأصل، فيحصل يأتي الألاعي مثلا أقول لكم مثلا أن العلاقة الجبلية في علاقة نسبية على الجنس على الرغبة الجنسية والغريزة، لذلك أي تعرف إلى النهاية تعرف جنسية حيوانية. طيب فإذا نظرنا مثلا في دستور ما البريالي أو إلى شعب ما أو إلى مدينة ما نرى أنهم يدعون إلى استكثار من هذا الجنس الأنثوي يعني الوحي، فقالوا بالتعدد وأنه بسبب شعره بالمرأة قال أنه لا يحس ثم في زواجها سواء كان 18 أو أقل من ذلك. بطبيعة الحال أن فكرة التجريم والعقل والتعاقل والعقلانية تحكم أن هذا المنهج هو منهج الضرائب الشهواني ليس فكرا أو علما أو تعقلا،

هو أصلاً يدعو إلى العبادية يعني. من حيث التعامل مع إحصائي الأشياء. لكن التمييز كما يدعو أحدهم التمييز بالفرق بين كذا وكذا. فإذا أنت تختار الفرق بين كذا وكذا، يعني يجب أن تكون متناسقاً متكاملاً مع هذا الطلب في جميع الأشياء. وإلا تكون معاندا محتكرا للحقائق. فهذا هو الفرق بين الاثنين. هو الحاجب بين الاثنين الذي يمنع الطلاب الاحاديه والسلام. يقال الحديث ان هذا تحدي تحدبا تحدي الحد المقصود به التعليم. الفرق بين الاثنين كانه حاجب. فيمنع الحد في اي منطق يدرس بكثره وهو يسمى بالقول الشارع وهو مقام التصورات. فالحد يمنع من دخول ما ليس منه، يمنع من دخول ما ليس منه ومن خروج ما هو منه. يستخير الحال بالنسبة لذلك الله من حيث ما يجب أن يطابقه من حيث الدخول والخروج. أن يخرج ما يجب عندما أقول الإنسان حيوان هنا دخل الإنسان عيش حياة المخصوص، لكن دخل معه في الحياتية كثير من الأجناس أو الأنواع فقط. الجنزان، النخرة، الأزل، القرد، لكن أنا ما أقول الإنسان ناقص، عزو إسلام، أخرجنا ما ليس منه، فبقي الإنسان معه، لأن الإنسان مختصر بالإدراك كما صرنا الإنسان عن غيره كان أجمعه، واضح؟ عندما أقول الكلمة قول أخرجنا الكلام والكلمة. نفس الشيء النحو. عندما اقول مثلا القران كلام الله المعجز الذي نزل على فرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصل الى التلاوه المتعب بتلاوته المتبخ بسوره الفاتحه المتجه بسوره الناس وضع فيظهر لنا كل غيره من السنه. فتقول مقال حديثك كذا يعرف لو حدث مجلس وحد الدار ما تغير به عن غيرها ومنه حد الزنا والخمر سمي كذلك لكونه مانع. فالحدود اصلها انها مانعه ولذلك سمع المال مانعه من شيوع الفاحشه في الديار الكتابيه. لذلك وصول الحياة ولو كنت اقتصاد حياة وياه يفسر كيف نفهم الحياة حياة واقتصاد يعني مرة عشان عليها مثلا في كيف نفهم هذا أكثر من الدوام. لكن هذه الآية يعني منتهى البيان في المخطط أن يجعل المتغيير هذه الحدود. نعم. لذلك قال يا بني أجمل مش الحمقى. الأهل بعض الأحيان قد لا يكون أو كثير من الأحيان أو هو المعتبر في الله سبحانه وتعالى يكون أحمقا. ليس الذي يشرك بالله أو أنه مريض غير الذهن. لا الذي يزيغ عن طريق الله تبارك وتعالى. لذلك ترى ان علمائنا يعرفون الدين بان الله الكتابيون سائقوا الى الدخول السليم باختيارهم المحبوب الى ما رايهم لهم بالله. المعتبر الاعلى من الاعلى الذي يقال قانون الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف من زال كيف جديد الزكاة كيف من زال نفسه وعمل يعني صار على قانون الله تبارك وتعالى قوي على كلامه الله وحدث باب ما تتميز به عن وجه الله ومنه حدث بها والخمر سمي كذلك من كونه ما يحدث به في مجلس رسول الله وشرط الحد ان يكون جامعا استقرارية هذا المعنى ان لا يكون جامعا لكذب ما يعني ان يكون غيره ان يخرج ما ليس به فكر معنى هذا يعني ان الفرع والدراسه والتعليم قال هو صورة معلومة في نفس العالم أي نقاشات هذه المسلمين الكلامية في القول في مسألة الحدود فإن شاء الله تعالى كان مشكل في هذا الكلام في كتب متقدمة ومشكل في هذا المتلازمة النقطة منها الأولى هي أن نتعود على مسألة التحليل هذا هو النقطة وبعض الأحيان يعني كثير من الأحيان كما ذكرنا من أحيان المؤلف وغيره هو الذم من حيث أنه ليس من نطق علم حدود الزم أو أنه خوض إلى أقوال العلم لا الذم الطاهر فإذا خرجت الغزالي للأهل والنظام والمنحاز والقرارات وهو الذي يكون الكلام للهمام والتلقين والتلقين إذا هو طائف تعلم كيفية التخبط مع المعاصي والخراج ما هو مفيد منها فقلنا أنه أن هذا الاحتجاج بين العلماء له طائف فيه فائدة كبيرة ذهنية يعني يحرك الذهن يجعله قويا لكن هذا يحتاج إلى آلة فالمهم جدا في العلوم العقلية في هذا الأمر مع ليش؟ مع إتقان اللغة العربية لأنهم علم في اللغة بيدل على قوانين اللغة العربية من نحو وصرف وفلاسفة وشكل ذلك لا يكفي فقط العلوم العقلية وضع فقال تعليم العلم هو مشروع في المعلومة في نفس العالم يعني ما يفتح في نفسه هذا ايش؟ سورة المعلوم في نفس الإنسان في النفس هذا علم وقال أبو بكر النقاش سمي علما أن مقاييس الدين التي ينعرف بها الجاهلة نعم يعني العلم يهدي صاحبه إلى ما كان طالبا وانتهى بالشاهد العلم صفة تشبه في فضل التشكل يكشف المعلوم فنستطيع ان نقول ادراك الشيء على ما هو به وما هو عليه هو العلم ادراك المعلوم وادراك الشيء على ما هو به وما هو عليه هو قال وانفس العلماء عالمة بالجهل وانفس المتعلمين عالمة بالقول طيب نحن هذا التعريف وهذه العبارة ألا يحتاج إلى معرفة معنى التعريف والقوة هنا؟ فقد توهم يعني القوة يعني القوة المادية يعني التي تتجاوز فنحتاج إلى آلة إدراك الموسى وأنه بحمد الله على الموسى على المتعلمين المقصود بالقوة هنا هي ما يسمى أن الإنسان قادم للعلم لأنه مؤمن قادم للعلم يعني هذا معنى القوة، له قابلية العلم، له قابلية التعلم، قابلية الإنسان، لكن ليس الإنسان، عندما نقول أن الإنسان قابل للعلم ومنظر إلى الأرض والأرض، قد هذا يكون جاهلا أو هذا مثلا قابل لصنعة الكتاب، قد يكون هذا لا يحدث، لكن قابل للمتعلم، هذا معنى القوة. بالفعل أنك تعلم حقيقة، يعني تكتب في الورقة، ليس أن يتقاضى الإنسان لا تكتب أو تعلم. فالعلماء نفوس معالمة بالناس أن يصرفوا ذلك المعلم، و غير العالم أو المتعلم عليه أعتقده عليه بالقوة، أي يتعدى بذلك، لا يتعدى إلى قابلية انتشار بين المعلم، بين التعلم. كان مثلا تشوف نفس الآن أو استعداد هذا لانفجار بعض المعلومات حيث بناء على ما تلبسه ثانيا. الآن مثلا نفس عالم الدين أما ليس مثلا، لكن قابل على استعاره يعطيك منها ذلك ويحاول العلم يحكم كل ما يخالفه اعتقاده. بل لحظه العقل مثلا ليس فقط انه مصالح او امور يعني شرعيه تكون قطعيه، لكن هو اعتقاد اعتقاد الله جل وعلا. فكذلك من يعني الاعتقاد المقاوم ليس ان يدافع يجب ان يدافع عنه. والخطاب العصبي يعني ليس يعني هو ابدا بالعكس غير ما هي الدرجة بعض الأحيان يسألوا كان سهل وفي الآخر تختلف في المعنى في المعنى. فهي ليش الرجال لأنه هو الآن سهل وحده. فأنا من نصيحة الإشارة أن يكون يوم الأول. فهي أول وقت آخر في المصالحات هو ما زاد خاصة في المال والخير. فلا دون إخراج الطالب من الواحد الطريق هذا كل مذهب الفصل المعبار عدم خلص الفصل لي حقا فلما هم شيء وخير شيء والعقل شيء حقا العقل هو من الوجود لما أنا رأيت المخصوص بإدراك نداء المدركة الحقيقة من حيث الإدراك والإدراك إنما يجب أن يكون إثباتها الحيث إثباتها كحقيقة. هنا ثانية فعندما نريد من هذا المصطلح الذي هو الله العظيم يدرك فإنت لا تدرك معنى كما تفهم ولا نطيعه وحين أن يبدأ فيها المستمسكين لأنه لأن الخيال يستمد أدواته أو الناس الخاص من عالمه الخارجي فقط لا يتوحش ما يستقيه من عالمه الخارج عن رجليه الآية الباطنة لا غير فإذا أراد أن يقيم لا يستطيع أن يدرك إلا ما هو قابل في خياله ليس وليس ليس لأن محقق إدراكه ليس العقل لأن إدراك العقل ليس هو في سواه فمن يشكل هو لم يدرك إنما هو التخيل في سواه وهذا معنى خيال الشاهد على الله يجيب الشاهدة وأصبح صعوبات العقل من المستحيلات أو الباطلات ومن هذا الوقت يقول إلى كذلك حتما نعم والمحدث هو ماذا إذا لو كذا طيب ما إذا قلت إذا لم إذا لم تدرك ما لم تدرك من وجوده ولا تدرك فقط إلا ما له ذلك أننا نعي لأننا نعي فقط ما له طيب فما هي الأفضلية إلى أن أنسب المسؤولية لمن لا يدرك أنه لا ابتداء لوجوده بكون أن يخالف أما اليقين العاجز يعني الأفضل أن يقارن لا يدرك أن هذه حقيقة وهذه حقيقة فعدم إدراكك بما لا ابتداء لوجوده وإدراك فقط إمام له البداية طيب ما هي أفضل أنه إله ماذا لدى أنت إله أن لكم خاص مشترك وهو من إله طيب إذا قلنا أن أفضل إله وهو إله طيب الإله ليس أن يكون إله إذا كان له ابتداء لأن نقول في التربيح بدون مرجع لأن العقل يقف لأنها الحادث هو بدليل الامكان اي ان كفتين الوجود والعدم مستويتان طيب اذا قلنا في الوجود طيب ما راجع حدثني على هذا لماذا لم يقع العدم فهذا تجاه بدون مرض واذا قلنا بكفه العدم هذا تصديق حق كيف هذا طيب اذا قلنا انه حادث طيب ألا يحتاج كل حادث إلى محدث؟ طيب ماذا غير محدث؟ هل هو الناس الدنيا أو الناس الصيد أو الناس؟ أي هو محدث؟ أي إذا كان له ما يحتاج إلى محدث؟ هو محدث إلى محدث ومحدث ومحدث ومحدث إلى محدث إلى ما لا نهاية له فتبين أن الله هذا الكلام فيجب أن يكون هناك محدث وإذا تبين أنه يجب أن يكون هناك محدث يجب أن يكون معايا من جهده ثم المقصود انه لم يزال فقال العلم نوعان ازلي ومبدا فالازلي هو ما علم الله تبارك وتعالى وليس له موضع يعني سميت له بعض يعني بعض الامور تتعلق بهذه القضيه ولا يوصف بأنه ضروري ولا متسب أن هذين الوصفين قائمتان تنفي من الحاجة فلا نقول أن عند الله ضروري أو متسب وهو يتعلق بجميع المعلومات كما أخذنا في العقيدة يعني يتعلق بجميع أحسان الحكم العقل على الواجب والجبري والجبري السليم فلا يجب ان يكون مثل هذا الشيء قال تعالى لا تعبد عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اكثر من ذلك ولا في الارض الا في كتاب مبين والمحدث هو علم الخلق سمي كذلك كنت وحدث بعد عمل نعم قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا والمقصود اثنان ضروري اي بدني ومقتدى العلم الضروري ما لا يمكن تركه عن النفس يعني الذي يلقى لنفسه لقاء فلا نستطيع صدر ودفع كالعلم الحاصل للحواس الخمس السمعي والبصري والشمي والبصري والنفس فماذا رأينا فلا يمكن أن تنكره؟ يعني هل يمكن أن تنكره وجود الناس؟ برؤية الكلمة؟ لا، ضروري، العلم بوجود نفس كافة وجود المقابلين. وهناك مثلا ثلاثة أمور ضرورية. وهم المستقيمون الذين يشتقون الى بدنه فوارس وكان نقول العلميه والكلاسيكيه والناسيه وحقيقه الامر هذه الاسباب الجنائيه الكلام الا هي التي تدعت الحكمه فهم كانوا يزولون من المحاماه وان شاء الله تعالى في رواد الوعد العقيده تتكلم عن هؤلاء الجيش ونصفهم بقيام المذاهب الفلسفيه الغربيه ثم تربطها مع المذاهب الفكريه الاسلاميه يعني الربط بين الاركان والدنيا وترتب عليه من المفاتيح مشكله المعقده ان الشيطان مثلا الانسان اتيك لمنحه وهو مصلحه التعبد ان الانسان يقول مثلا هذه اللي يتصرف بها الله تبارك وتعالى والا انه من العلم يقول لك يا مثلا في ايه من الايات الحقيقه لا يملكها احد او ان الحقيقه يملكها هذا ما بتشوفه عندي تجربة وعندي خيبة وحيانة ومدارات الشعبية هو ما تجربة مش تريد تجربة مش سيوسيشي هو هذا الأمر في التعامل وكل ما لا أقيم الصلاة إذا كنت يعمل هذا المرض أي حقيقة يتبع لك حاجة ولكن سيئة مع المسيئة لا تستمر التجارب فليس التقليد الحقيقة المطلقة هي الحقيقة في فصل الكلام هي لا يحدث في كلمة في كلمة بلد أي نوع يعني مو قوي واقع نعيش لكن مثلا انظر التحكم او الاحساس من المنشئ المنشئ عندما يتذكر مصطلح المصطلحات يقول لك يا لسان حالي وسلوكي الدائم انه حقيقه مطلقه في الشعوب يعني ايش معنى البشر؟ اثنين جنسيه مميزه لماذا لا يحب؟ هذا هو الحق على كل. وكأن الوجدان الذي يريد وجدان بنفسه من صحة ومرض الإنسان له يحاول التعب هل يجب هذا؟ هذا أمر يعني ليس في ورطه هذا علم ضروري الوجدانيات الوجدان للجدان وهم المصالح والنشاط والكسب وتخلى من خلفه ووجه من وجهه في وقت يكون في الخلف ومن ذلك وكان علم الخاص مستوى كأخبار بعض الصوم السابق يعني بربك هل هناك منا من لا يدرك ضرورة مثلا ووصلنا التوجه منا من قوم من مثلا سمو أو قوم طيب نقارك وسيد نمون وسيد نمون أو من أخبار قريش ومن أخبار الصحابة وصل إلينا التوتر فالتوتر يكون في العلم يقين يعني حتى هو علم ضروري يكون في الأمر ووجود البلدان بعيدة عن سنك مجنون كما أن واشنطن أو نيويورك أو بعيد لا شفت هل تفيد بيوت لا لكن موخ الإشغال يعني لا يقبل على الشك ضرورة لا تحتاج إلى هذا الشيء لأنه وقت إليك هذا صبر التوتر كهيج مثلا لما لم يرى وعلم كذلك والعلم المحدث يعني ما يقابل ضروري ما يقع عن نظر المحدث يحتاج إلى نظر إلى مقدمة كالعلم بحقوق العالم أن العالم حاضر تقول مثلا في مقدمة هو منذ الناس تكون مقدمة عشرات المقدمات لكن دعنا في مقدمة مشهورة نقول العالم متغير بالمشاهد وكل متغير حاضر قلو يعني عالم حاضر هذا بالنظر وهذا شيء بسيط وإثبات الصارم وكل حادث يحتاج إلى وقت فالعالم يحتاج الى الرحمه وصدق الرسل ومعلوم اليوميات الحديث يعني هناك مجموعه من المقدمات الرياضيه التي تصل الى في الانتقال وغير ذلك فالعلم اذا ضروري وممكن ان لا يحتاج الى تفصيل اكثر من هذا لكن المقام لا يحتاج غير هذا البيان ونبدأ بهذا القول والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.